يعشق بسهقته على حتى يوم العلم والفرح ما شفته على حتى يوم العلم والفرح ما شفته كان القلب بشوق باي قال لهم وعلمهم دول جرحى وإحساسي أنا ندمهم ولا حيبهم ألا أنساهم مثل النعمة الطيبة حيل نفخوا يوم داساني حتى يوم العلم والفرح ما شفته.